ينصرفون يبتعدون والمؤدى واحد سواء فسرنا الباء بعن وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض أو تركناها بالمعنى الذي قاله الجمهور المعنى واحد أن في هؤلاء البشر ومن بين هؤلاء من كفروا بالله وجحدوا نعمته ونسبوا خلقه لغيره وجعلوا له عدلا وشريكا فكانوا بذلك أقبح من الحيوانات بصرا وبصيرة لهم كالأنعام بل هم أضل. ثم قال تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل عنده وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. بعد أن لفت الله أنظارنا وبصائرنا إلى التفكر في هذا الكون الأعظم بسماواته العلا وأراضيه السفلى لفت نظرنا إلى أشخاصنا مما خلقنا ومما وجدنا ومن الذي خلقنا ومن الذي أحسن صورنا ومن الذي أعطانا سمعا وبصرا ولسانا وشما وحواسا من الذي خلقنا وهل هناك خالق إلا هو وهل هناك بارئ إلا الله. خلقكم من طين يقول تعالى عنا وهو يخاطبنا سبحانه وتعالى خلقنا من طين أي جعل أصل خلقتنا وبذرتنا وفطرتنا من طين. خلق أبانا آدم خلقه من طين ثم جعل خلق لآدم زوجا أخذها من ضلعه ثم خلق من آدم وحواء أناسيا كثيرا فكان أصل الخلق من الطين من الطين خلقنا وإليه نعود ومنه مرة أخرى سننشأ ونحيا ونعيش. والآية ككل الآية التي تعرضت لخلق الإنسان تؤكد وتصرح بما لا يقبل شكا ولا جدلا ولا مماراتا بأن أصل خلق الإنسان من طين. وجاء إنسان من بين هؤلاء شكله شكل إنسان وعقله ومادته التي بها يفكر شكل قرد في عقله وحيوانيته وتفكيره فقال أصل الإنسان قرد وليس بطين. وهذا اليهودي الذي قال ذلك ويقال له داروين أراد أن يضل الناس عن كتب الله والذي في كتب الله ولا يزال في التوراة والإنجيل والقرآن أن خلق الإنسان من طين. وكيف كان الخلق؟ أمر الله تعالى روح القدس جبريل بأن يأتي للأرض فيجمع من كل أشكالها وأنواعها طينا فأخذ من الأرض الحمراء والأرض السوداء والأرض الدكناء استعاذت الأرض منه وقالت أعوذ بالله منك أن تنتقصني أو تنتقص مني فرجع لربه وقال يا رب استعاذت الأرض من أن أنقص منها شيئا فأرسل إليها ميكائيل ليأخذ من أنواع الطين ومن تراب الأرض أسودا وأحمرا وأدكنا فاستعاذت بالله منه وقالت أعوذ بالله فرجع لربه وقال: يا رب، رفضت الأرض أن أنتقص منها شيئا. فأرسل إليها الملك، الملك عزرائيل ملك الموت، فاستعاذت بالله من أن ينتقصها. فقال لها: وأنا أعوذ بالله أن أخالف أمرا أمرني ربي به. فأخذ من الأرض من أحمرها وأسودها وأبيضها ومختلف الألوان منها، وعجنه بمياه الأرض عذبها ومرها ومالحها، فكانت الألوان في الناس والأخلاق. من أصاب من السواد، من سواد التراب نشأ أسود، ومن بياض التراب نشأ أبيض، ومن ملون أحمر أو أسمر من ذاك الأسمر الداكن. وأصل الأخلاق كذلك، من أصيب بالذرات من التراب بالماء العذب خلق عذب الأخلاق رضيها طيبها، ومن أصيب بالماء المر كان مر الأخلاق شرسها، ومن أصيب بماء المالح كان له من ذلك نصيب. ويشبه هذا، ولم يريد له سندا ولا رواية صحيحة صريحة، ولكن يشبه ما يقوله عليه الصلاة والسلام كما أخرجه البخاري ومسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا. ومعنى الحديث هذا يشبه معنى ما ذكرته من أثر: فمن كان أصل خلقته، أصل تربته، أصل الطين الذي تكون من ذراته من الأرض السبخة، كان سبخا مجدبا. من الأرض الخصبة، كان خصبا في فكره وفي خلقه وفي عمله. وصدق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. فلما جاء عزرائيل بهذا الطين وقد أحضره كما أمره ربه، قال لا، بما أنك أنت الذي أتيت به، أنت الذي تكلف بأخذ أرواحهم وعودتها للعدم كما كانت إلى أن يحييها الله متى شاء مرة أخرى. فجعل من ذلك الطين 40 عاما. وأيضا نقول لا ندري هذه 40 هل هي من سنوات الأرض أو من سنوات الآخرة أو من سنوات الأفلاك، هل يومها كألف سنة من سنوات يوم القيامة، أو هي كاليوم في الأرض 24 ساعة، أو من الأفلاك ك14 يوما فأكثر، أو كفي اليوم الذي فيه 30,000 سنة فيما يعرج فيه إلى الله. ذلك ما استأثر الله بعلمه، وليس لنا أن نبحث عنه، ولو فعلنا لما وصلنا إلى أصل. وبعد 40 سنة من هذا الطين جعله الله فخارا، وفي 40 السنة الثالثة صوره في صورة خلق آدم. بعد 40 الثالثة نفخ فيه من روحي، بعد أن صوره بيدي وجعله إنسانا سويا يسمع ويعقل وينظر ويرى. خلق يوم خلق كأعلى نخلة سحوق، كما وصف صلى الله عليه وسلم طوله، كان في طوله كأطول نخلة نراها، وكان في عرضه ما يناسب ذلك، وكانوا يعيشون المئات والآلاف من السنين. وقد نص الله علينا في كتابه أن نوحا بقي في قومه يدعوهم 1,000 سنة إلا 50 عاما، بقي يدعوهم دعوة فقط. وكم مضى قبل دعوته، في صباء في شبوبيته كم مضى له من السنوات. وهذا ما نجده أيضا في التوراة والإنجيل، وهو معقول المعنى حتى في حاضرنا. فالنبي قد نص عليه الصلاة والسلام على أن أمته المحمدية كافرها ومؤمنها، أن أعمارهم ومعترك المنايا بين السبعين بين الستين والسبعين. والأمر يظهر واضح، فهذا الكون فهذه الأرض كان سكانها قلة، وما جعل الله في نهارها وجعل في ليلها من الأثير الذي نستنشقه، حتى لو حصر الإنسان وقيد في غرفة منع عنه فيها الهواء لاختنق. وما ذلك إلا أن هذا الأثير الذي نستنشقه يحترق عندما يدخل أجوافنا فيخرج محترقا، بعد أن نأخذ ما فيه مما يساعد على الحياة والوجود. فعندما كان سكان الأرض قلة كان ذلك أكثر مواد وأدوات للحياة. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام: سافروا تصحوا وتغنموا وتزدادوا خيرا. فتبديل الهواء والمناخ والتربة يعطي الإنسان حيوية وصحة غير ما كان عليها. ومن هنا كان أهل البادية أكثر صحة وأقوى جسوما وأقل أمراضا. ومن هنا كانت المدن المزدحمة بالناس أكثر أمراضا وأكثر ضعفا وأقل صحة. وكانت الحضارة، وهذه الحضارة لا تزداد إلا وتعطي نتيجة ذلك أمراض وقصر عمر، بما يفسد في الأجواء من دخان المصانع والمعامل وأنفاس البشر وأنفاس الأحياء جميعا. يحرقون هذا الأثير وتضيع على الحي منه ما يستفيد منه. يقول تعالى، قل آية، ثم قضى أجلا قبل آية قبل طين. هو الذي خلق، هو الذي خلقكم من طين 40 سنة طين، ثم من فخار صلصال، ثم كونت وخلقت صورة آدم وبقيت على التراب كتمثال، ثم نفخ فيها الله من روحه فوقفت بشرا سويا في صورتنا كما نحن ولكن أطول وأعرض. ثم خلق لآدم من ضلعه امرأته حواء، وذاك قوله تعالى في أول سورة النساء: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. كان أصل البشر إنسانا هو آدم، وخلق من هذه النفس الواحدة التي هي آدم زوجها، خلقه من ضلعه. ولذلك كان الإنسان الذكر لا يحن إلا للأنثى ولا يعيش إلا بها. وكانت الأنثى وهي جزء من الذكر لا تحن إلا للذكر ولا تعيش إلا به، ذكرا وأنثى خلقهم. فإذا وجد غير ذلك فهو شذوذ، والشذوذ لا عبرة به. فقوله تعالى: وخلقكم من طين ثم خلقناكم من طين، بعد أن خلق السماوات وخلق الأرض، خلقنا بعد ذلك، خلق قبل السماوات ثم خلق بعد الأرض ثم خلق بعد ذلك الإنسان، وقد هيأ له الأرض ليعيش عليها والسماء وفضاءها ليعيش تحت كوكبها وقبتها. ثم بعد ذلك خلق الذكر والأنثى من لقاء الذكر بالأنثى ومن نطفة إذا تمنى. ولكن أصل الخلقة وأصل النطفة وأصل النفس الأولى وأصل الأب والأم كانت تراب والطين. فوجد في هذه العصور متأخرة، من ضل أضل وهرف بما لا يعرف، وقال من الهذيان ما هو أشبه بمن نسب نفسه للقردة ولسلالاتهم، قال بما يسمى بعلم النشوء والترقي أن أصل الإنسان قرد، وقال ألا ترى إلى القرد أشبه الحيوانات بالإنسان وأكثره ذكاء يشبهه وحركات تعود له. ومع الأيام ترقينا، كنا نمشي على أربع فأصبحنا نمشي على رجلين، ثم نبهنا إلى أن هذا الشعر يمكن الاستغناء عنه استغنية، وأصبحنا نصنع الثياب وإلى آخره. لكن يقال لهذا القرد في عقله وفي مخه وفي القرد الذين قبلوا كلامه وجعله علما يدرس في المدارس والجامعات إن كان الأمر كذلك، لما القرد أبوه ترقى هو وسلالته إلى أن أصبح إنسانا سويا؟ وهذه القردة التي نراها في عصرنا لماذا بقيت قردة على حالها الأول؟ لماذا لم تصر إنسانا؟ لماذا تجمدت؟ فكان هذا الهراء لا يراد منه إلا الإفساد، شأن اليهود عنصر الفساد في الأرض، عاش النصارى وهم يعتقدون أن الإنسان من طين، عاش اليهود وهم يعتقدون أن الإنسان من طين، عاشت الأديان وما أنزل عليها من كتب وما أتاها من أنبياء وأن الإنسان خلق من طين، عاش المسلمون 1400 عام وكتابهم يقول بصريح القول أننا خلقنا من طين، وإذا بهم يفسدون برامج تعليمنا ومناهج مدارسنا ويدخلون هذا الهراء في ذلك ويسمونه فلسفة ويسمونه علم اجتماع ويسمونه حضارة ويفسدون به العقول والأفكار ويخرجون الناس باعتقادهم لذلك عن دينهم عن كتاب ربهم عن سنة نبيهم عن تكذيب ما جاء به الحق ما جاء به الله سبحانه والصادق المصدوق خاتم الأنبياء رسولنا عليه الصلاة والسلام، وأحذركم منهم ومن معتقداتهم ومن كتبهم، وليس داروين إلا يهودي مفسد كشأن أهله وعشيرته وأقوامه، هم جرثومة الأرض للفساد وما وجدوا إلا للفساد والإفساد، يشغلون بذلك ليلهم ونهارهم لا يكلون ولا يملون، كما لا تكل الجرثومة التي تكون في الحي إلى أن تقضي عليه وتصرعه وتدخله قبرا ثم تعود لجثته فتأكل اللحم ثم العصب ثم تأتي للعظام إلى أن تصبح رمة فيعود التراب إلى التراب، منها خلقناكم وإليها نعيدكم تارة أخرى. وصدق الله العظيم. هو الذي خلقكم من طين، هو الذي، هو الله خالق السماوات والأرض، هو الله خالق الليل والنهار، كما خلق ذلك خلقكم من تراب ثم خلقكم من طين، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، خلقنا ثم قضى أجلين وأطلق ذلك ونكره، والتنكير في لغة العرب للعموم، فهناك أجلان خاص وعام. الأجل الخاص أجل كل إنسان في نفسه، خلقه وضرب له أجلا لهذه الحياة التي يحياها، يوم أرسل الملك إلى رحم أمي فنفخ الروح في النطفة التي أصبحت علقة مخلقة، نفخت فيها الروح وبأمر الله أعلن أجله ورزقه وشقاوته وسعادته ومتى يموت وإلى كم سيبقى على وجه الأرض. ذاك الأجل الأول أجل كل إنسان على حدة، قضاه الله في سابق علمي وكتم علمه على كل أحد. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ذاك من علم الله وغيبه، ولكن الله إن شاء يعلم بغيبه من شاء من رسله وأنبيائه ومن ورثة هؤلاء الرسل والأنبياء. فقد ثبت في الصحاح عن سيد البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام عندما حج حجة الوداع، أولا سماها الوداع لأنه ودع الناس فيها وخطبهم خطاب مودع، وكان بين كل فقرة وفقرة وجملة وجملة يقول: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وصل مكة، وقبل ذلك بعام عقب فتح مكة وغزوة حنين، وأخذ من الغنائم ما أخذ، فوزع أكثرها بمن يعطي عطاء من لا يخاف الفقر إلى من آمن من جديد من كفار قريش، فأثر ذلك في أنفس الأنصار من الأوس والخزرج، وقالوا: لعل رسول الله حن إلى أرضه وسيترك المدينة إليهم. وأصبحوا يتكلمون بكلام بلغ رسول الله فأحزناه عليه الصلاة والسلام أن يقولوا ذلك، فدعاهم وضمهم في مكان وقال: هل معكم غيركم؟ قالوا: لا. قال: ما كلام بلغني أنكم تقولون وأني أعطيت قومي أو بعض قومي ما لا أعطيكم إياه، وأني سأترك المدينة إلى مكة، وأني سأعود بعد أن أخذت منكم حاجتي. وأخذ يعدد عليه ما سمع وزاد: ولكم أن تقولوا: جاءنا فقيرا فأغنيناه، جاءنا شريدا فآويناه، فأخذوا يضجون بالبكاء ويريدون منه أن يسكت ويقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فقال لهم: ما بالكم تهتمون بشيء أعطيته إلى أقوام وكلته إلى أقوام أتألفهم على الإيمان، وتركت أقواما لا أعطيهم، تركتهم إلى أنفسهم أي ثقة بهم، والله لو لم أكن فتى من قريش لكنت فتى من الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. فضجوا بالبكاء جميعا مسرورين مغتبطين. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بالأرض التي سيموت فيها وأنها المدينة المنورة، وهذا الذي حدث. كان يخطب صلى الله عليه وسلم قبل موته بأسابيع وأشهر، فقال للناس: إن إنسانا خيره الله بما عنده أو بالدنيا فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر. قال الأصحاب: فعجبنا لرسول الله يتكلم عن إنسان خير فيبكي هو، وإذا به بعد موته عليه الصلاة والسلام. أدركنا أن أبا بكر كان أوعانا وأفهمنا، وأن الشخص الذي يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم يعني بذلك نفسه. فقد أخبرهم بقرب وفاته، وأنه خير بالدنيا أو بما عند الله فاختار الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام قبل موته: نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث نموت. فأخبر بمكان قبره ومدفنه. وهكذا جاء أبو بكر رضوان الله عليه عندما اختلف الأصحاب عند موته أين يدفنونه، فقال البعض: في الأقصى، ولو دفن في الأقصى لأخذه الصليبيون منذ القرن السادس. ولو بقي للآن لأخذه اليهود. وقال البعض ندفنه في الكعبة. فجاء أبو بكر وقال: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث نموت. فدفن في المكان الذي مات فيه، من بيته، من غرفة زوجته بنت أبي بكر أم المؤمنين عائشة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فكانت هذه الكلمة إشارة لأن قبره سيكون بين بيته والمنبر. في الحديث النبوي القبر إما أن يكون حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. إن دفن فيه صالح من المؤمنين انقلب القبر عليه روضة من رياض الجنة، وإن دفن فيه طالح أو كافر انقلب عليه حفرة من حفر النار. فكانت الروضة والجنة إشارة إلى قبره عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت قبور مطلق المؤمنين رياضا من رياض الجنة، فكيف بالقبر النبوي؟ على دفيني أفضل الزكاة وأشرف التسليم. وهكذا، فالموت لا يعلم به أحد ولا يدرك وقته أحد، والغيب انفرد به الله، ولكن عالم الغيب يطلع على غيبه من شاء من رسله وأنبيائه. عالم الغيب لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، الآجال خاصة لكل واحد منا. قبل 100 سنة لم يكن أحد ممن هو الآن في هذا البيت. أين من كان هنا منذ 100 و200؟ وفي العصر النبوي كانوا ترابا فعادوا إلى التراب، ونحن الآن نتكلم وننطق ونسمع ونعي ونتحدث عن آبائنا وأجدادنا وعن رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وأين نحن بعد سنوات أو سنين ومهما طال الزمن، فلنقل 100 عام، أين سنكون؟ جئنا من التراب وإليه سنعود. فكان هذا هو الأجل الأول، وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. سبق في قضائي وعلمي وما كتبه على اللوح المحفوظ أن لكل واحد منا أجل لا يزيد ولا ينقص. إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وأجل مسمى عنده، والأجل المسمى عنده المعروف هو أجل الدنيا كلها، هو أجل الأجل العام، هو يوم القيامة. وكون الله يقول عنده، هذه إشارة مؤكدة لما قاله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل في صورة بشر، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. جاء كما قال عمر الذي روى الحديث: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، حتى جاء إلى رسول الله وجلس ركبته إلى ركبته وأخذ يسأله ويصدقه. والصحابة تعجب. الطالب عندما يسأل الأستاذ عن شيء لا يقول صدقت، لا يقول صدقت، إلا من يأتي معلما وسائلا مختبرا. ولكنهم رأوا رسول الله يتأدب معه عليه الصلاة والسلام ويجيبه، فما تدخلوا. إلى أن سأل جبريل وهو في صورة هذا البشر: متى الساعة؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي علمي وعلمك فيها سواء. قال علماؤنا: يحتمل العلم بالجهل ويحتمل العلم بالمعرفة، أن كليهما يعرف وقتها ولكن لم يؤذن لهم بمعرفة الناس لها، ويحتمل العلم بأن كليهما يجهلها، والجمهور على أنه يجهلانها معا، والآية تؤكد ذلك. وأجل مسمى عند انفرد به علم الله واستأثر به الله لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وما ذلك الأجل المسمى عنده والمنفرد به والمستأثر به إلا أجل يوم القيامة، أجل هذه الدنيا وهذه الأرض التي منها ومن ترابها خلق الله الإنسان. الله عندما يعدد لنا ذلك وينزله وحيا يتلى على نبينا يفعل ذلك لنعلمه ونتدبره ونفكر فيه ونجعله من العلامات والدلائل والمعجزات البينات على قدرة الله ووحدانيته، وعلى أن هذه السماوات العلى والأراضي السفلى خلقها بمفرده، لم يعي بخلقهن ولم يحتج في خلقها لا إلى صاحبة ولا إلى ولد ولا إلى آخر. تعالى الله عما يقول اليهود والنصارى والأفاكون الكذابون من المشركين والكفار. ثم خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، قضى الأجل في حياتنا وفي وجودنا متى يبتدئ ومتى ينتهي. وحتى هذه السماوات وحتى هذه الأراضين التي خلقها ورفع سمكها وبغير عمد نراها، وهذه الأراضي التي جعل عليها جبالا كي لا تميد ولا تضيع، وفجر فيها أنهارا كي يعيش من عليها إلى أجله الذي أجله الله له، هي أيضا ستنتهي وتبيد، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، كان ولا شيء معه وسيبقى كما كان ولا شيء معه. ثم ينادي أين الملوك أين الجبابرة، فلا جواب، فيجيب نفسه بنفسه، أنا الملك أنا الديان سبحانه وتعالى. فيصبح كل ذلك هباء منثورا كأنه لم يكن. ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. يقول تعالى مع هذا الذي خلقناه من عظمة السماوات والأرضي، وهذا الإنسان الكامل اللطيف في شكله في سمعه في بصره في فهمه في وعيه، مع هذا الذي خلقناه فيه وخلقناه لا، ثم هو يمتري في الله ويشك ويرتاب. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا ممن آمن بك ودام على الإيمان إلى أن لقيك وحشر تحت لواء نبيك، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ثم أنتم تمترون، وهذا الإنسان لمن يفكر فيه يجده بخلقه على صغر جرمه أكثر معجزة وأكثر قدرة وأكثر عجائب وغرائب من كل هذه السماوات والأراضي. فما خص الله في هذه الآية عند سورة الأنعام وعند خلقه والإشادة بذلك وإظهار آياته ومعجزاته بين البشر، ذكر هذه السماوات على سعتها وفخامتها، وهذه الأرض على سعتها وعلى ضخامتها، ولم يذكر معها من خلقه إلا الإنسان. هذا الإنسان الذي يلفت الله نظرنا إلى أنفسنا فيقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كيف هذا الجلد، كيف ينظر، كيف يسمع، كيف يتذوق، ثم كيف مع ذلك يتجبر على الله ويحاول أن يشرك الله في ملكه وهكذا. وبعد قليل صريع مع صرع الآخرين. أين فرعون والفراعنة الذين أتوا بعده وقبله؟ أين هامان؟ أين قارون؟ أين جبابرة الأرض؟ أصبحوا ترابا مع التراب تدوسهم هذه الحيوانات القذرة الهزيلة الضعيفة. وكما يقول شاعرنا: خففي الأرض خففي الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يقول الشاعر المفكر الفيلسوف الشامي أبو العلاء المعري: يا هذا المتجبر، يا هذا الذي تتيه في الأرض متبخترا، أتذكر أن هذه الأرض التي تمشي عليها متبخترا متمايلا يمينا وشمالا، أتدري أنك تمشي على جثث آبائك وجثث أجدادك، وأن هذه الأرض منها خرجت وإليها ستعود، وسيأتي يوم يبول على هذا التراب وقد تكون ذلك التراب جثتك، يبول عليه الثعلب والقرد والكلب، على من تتيه ومع من تتيه، وأنت ذرة من هذا الذر الذي خلق الله، لم تخلق نفسك ولم تستشعر في وجودك ولم تسأل في أي عصر تكون وابن من تكون. ولذلك الكبرياء لله وحده ما نازعه أحد فيه إلا وقضى عليه، ومن يتأله على الله يكذب. هذا الإنسان وإلى عصرنا هذا وقد تقدم العلم ولا شك في ذلك، علم الطب ليس علم الحق ولا علم الشرائع. ما مضى عصر عادت فيه الجاهلية الأولى بأقبح مما كانت، وعادت الظلمات بأقبح مما كانت من عصرنا هذا، ولكن الطب ولكن العلوم الملموسة باليد المنظورة بالعين، وكما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، في أنفسهم عجزوا عنها، استطاعوا أن يعالجوا مرضا بأن يرقعوا، أما إذا جاءت الروح ثم ذهبت سألهم: ما هي الروح؟ كيف صنعت؟ من أي مادة تكونت؟ قد حاول آباؤنا وأجدادنا عند نزول القرآن الكريم على سيد البشر عليه الصلاة والسلام فأخذوا يسألون، فقال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. استأثر الله بمعرفة الروح وبعلمها ولم يعلم بذلك أحدا من خلقه، وأخذ الكفرة اليوم وقبل اليوم وسيبقون إلى ما بعد اليوم يبحثون ويدققون ما هي الروح، كيف هذا الجسم اللطيف المتكلم الناطق المدرك العاقل الذي وصل الأجواء بالحديد وبالأخشاب، كيف بعد زمن سيصرع مع من صرع من آبائه وأجداده ويذهب ترابا مع التراب كما كان؟ ما هذا الذي يحركه وما هذا الذي فيه؟ قالوا: الروح. ما هي الروح؟ نحن لا نرى إلا هذا الجسد، وما الفرق بين الحي والميت؟ الجسم هو الجسم، العينان هما العينان، الحواس هي الحواس، ولكن الحي ما دام يتحرك بواسطة الحياة بواسطة الروح هو حي وسيبقى سنين وسنين، فإذا مات لا تمضي عليه بضع ساعات إلا ويتفسخ، إلا ورائحته العطرة وزينته النضرة وشكله الحلو الجميل الكامل ينتفخ ويتغير، وقد ينفجر وقد يسير دما وصديدا وروائح كريهة، وتجد أحب الناس إليه وأقربهم إليه يبادر فيستره ويقول: سترت عورة أبي وأخي وجدي. وهو قبل ذلك يبكي ليله ونهارا كما بكى المجنون على ليله ولم يبكي إلا على جثة عفنة وكما بكى كثير على لبنى وكما بكى ويبكي وما دامت الحياة في الأرض كل هذا كان بواسطة الروح. وما هي الروح؟ حصل منذ سنوات أن جاء مجنون من مجانين الكفار قال أنا سأكون الروح وسأصنعها. جاء هذا الحمار البليد الذي يمشي على رجلين أتى بنطفة من ذكر فوضعها في قنينة في قارورة وجعل لها من الحرارة ما يشبه حرارة الرحم. كبرت النطفة فكاد يفقد عقله فرحا. كبرت كبرت كبرت إلى أن كادت تغلق تلك الكارورة وأخذت تتحرك فأخذ يطنطن في الأرض. صنعت روحا، كونت من النطفة كذا. جاء مجانين الفاتيكان والنصارى لهم أقل عقل منه وأصغر احتجوا وصاحوا هذا يزعم أنه عرف الروح والروح لا يعرفها إلا الرب. وهؤلاء جميعا بقر حيوانات حمر تمشي على رجلين. يقال لهذا ماذا صنعت؟ جئت إلى البذرة البشرية النطفة، أنت كونتها أنت صنعتها. هذا لا يزيد حتى لو تم وهو لم يتم. هذا كمن جاء بحبة من شعير حبة من قمح فزرعها فرزق الله مطرا من عندي وترابا من عندي وهواء من عندي فأنبتت وأعطتنا الكثير. هل هناك أحد من الكفار فضلا عن المؤمنين يقول بأن هذا الفلاح الزارع خلق وأوجد لنا حبا وقمحا وشعيرا؟ هكذا هذا جاء إلى البذرة البشرية إلى النطفة الإنسانية التي انفرد الله بخلقها فحاول أن يزرعها. لو فرضنا أن ذلك تحرك وأصبح تاما، ما الذي صنع؟ هذا كما نعمل اليوم مفارخ للبيض، مفارخ لتفقيس الدجاج. هل يقول أحد منا أن هذه الآلة المفرخة التي نضع البيض تحتها بنفس الحرارة التي تكون تحت الدجاجة فتفقس وتصبح طائرا نأكله ونلتذ به؟ هل الذي خلق ذلك وأوجده هي تلك الآلة هو من صنعها؟ نقول له البيضة التي عنها نشأت الدجاجة أنت خلقتها؟ وإذا كان الأمر كذلك ماذا صنع؟ لا شيء. الله تعالى تحدى البشر منذ آدم وإلى آخر إنسان في الأرض فقال للكل لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذبابة هذه التي نضيق بها وتقف على رأسنا وعلى يدنا ونعجز ماذا نصنع لها مهما اتخذنا لها من أسباب لا نقتلها وإذا بها كأنها توجد عند الثواني. هذه التي مرة كان هارون رشيد وبجانبه الإمام الشافعي مل وضاق وضجر هارون من الذباب فقال هارون للشافعي ما حكمة خلق الذباب؟ استشعر الشافعي أن هذا السؤال سؤال ليس فيه أدب مع الله فقال ليذل به الجبابرة. وإذا بهارون يطأطئ ويستغفر الله من قولته. وكانت تلك القولة من الشافعي كلمة حق عند سلطان جائر. وكان هارون إنما فلت خرجت من لسان عندما أدرك جهله استغفر الله وطأطأ رأسه. لن تخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له بل وأن يسلبهم الذباب شيئا ما استنقذوه منه. يقول تعالى ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. لا إله إلا الله. هذه البشرية منذ بدايتها وإلى نهايتها هي أحق أقل وأحقر وأذل من أن تخلق ذبابا. بل وإن الذباب أخذ منها شيئا عجزوا عن استنقاذه منه. يا كفرة سلب الله منهم نور البصائر قبل نور البصر، قالوا ألا ترون أننا صعدنا إلى الأجواء، ركبنا الحديد، قربنا المسافات بين القارات، فقولوا لهم إن قالوا ذلك هذه الطائرة التي صنعتموها مما تكونت من حديد من أخشاب من بترول من هل هذا الحديد أنتم صنعتموه خلقتموه؟ تلك المواد التي منها تكونت الطائرة، من الذي خلقها؟ هذه الأجواء، قالوا بأن في الأجواء هواء وأثير، إذا تجاوزته الطائرة والصواريخ تسبح في الفضاء حيث لا هواء، لو وصلت الطائرة إلى هناك لوقفت وأصبحت تدور مع الفلك بغير قدرة منها. هذا الهواء الموجود تسمونه الأثير وتسمونه الأكسجين وسموه بما شئتم، هل أنتم أوجدتموه؟ هل أنتم خلقتموه؟ هذا العقل المفكر، عقلي وعقلك، الذي صنع هذه الطائرة وهذه الدبابة وهذه الأدوات المخربة المدمرة والحضارية، هذا العقل إذا فقده أحدنا ونسأل الله العافية هل يشترى بمال؟ هل يستطيع أحد أن يعطيه أو يهبه؟ هذا الشكل الجميل إذا هو ذهبت أيامه وجاء أجله، هل وهم أنفسهم بعد قليل يصبحون في أمس الدابر جثة من الجثث جماد من الجمادات وكأنهم لم يكونوا؟ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. يا هؤلاء ألا تنتبهون إلى عقولكم وإلى تفكيركم؟ مع كل هذا الذي لفت أنظاركم إليه كيف تمترون وتشكون وترتابون في ربكم في خالقكم في قدرته وآياته؟ ثم قال تعالى زيد وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هو الله سبحانه وتعالى وهو الله يقول لهؤلاء الذين يمترون، هو الله خالق السماوات والأرض، خالق البشر من طين، ضارب الآجال الخاصة وضارب الآجال العامة، هذا الذي فيه تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذه كقوله تعالى في السماوات إله وفي الأرض إله، وهو في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو رب السماوات ورب الأراضين، مدبر السماوات ومدبر الأراضين. ولا نقول كما يقول الجهمية الله بجسمه في الله بذاته في كل مكان، ولكن نقول الله بعلمه في كل مكان، وما من نجوى إلا وهو معهم، ما من نجوى ثلاثة وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. وكما قال صلى الله عليه وسلم لو دل أحدنا دلوا في بئر لسقط على الله، أي الله بعلمه بقدرته بإرادته بخلقه، هو في السماء وهو في الأرض، السماء خلقه والأرض خلقه والبشر خلقه والحيوان خلقه وكل ما في الكون خلقه، كان ولا شيء معه وسيبقى ولا شيء معه، سبحانه سبحانه. وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم ونجواكم وجهركم يعلم سركم وجهركم يعلم ما تسرون يعلم ما تضمرون يعلم ما في أنفسكم وبين جوانحكم وفي ضمائركم كما يعلم ما تجهرون به وتجهرون فيه يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون من خير أو شر خلقكم وهو يعلمكم يعلم ما في السماوات وما في الأرض هو إله السماء وربها وهو إله الأرض وربها هو الله خالق كل شيء يعلم السر وأخفى يعلم ما جارنا به ويعلم ما سررنا ويعلم ما كسبناه من خير أو شر كلف بنا خلقه من ملائكته ملك عن اليمين يحصي الخير ملك عن الشمال يحصي الشر ويؤتى أحدنا يوم القيامة كل ما صدر عنه يجده في كتاب بين يديه فعندما يحاول إنكاره تكذبه جوارحه وجلوده ولسانه ويده ورجله وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ثم قال تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها وما تأتيهم من آية يقول الله عن الذين كفروا وعن الذين امتاروا وارتابوا وتشككوا في صدق أنبيائهم وتشككوا في قدرة ربهم وفي آياته وما تأتيهم من آية من آيات ربهم معجزة قدرة علامة آية في السماء والأرض أو في أنفسكم إلا كانوا عنها معرضين إلا أعرضوا عنها لم يفكروا ولم يعقلوا ولم يؤمنوا ولم يكلفوا أنفسهم يوما أن يتحدثوا بينهم وبين أنفسهم كيف كان هذا وكيف حصل ومن الذي كونه ومن الذي حصله ومن هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما تلا قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة لآيات لقوم يعقلون قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتدبرها والله تعالى أمرنا بتلاوة القرآن وقال لنا أفلا تدبرون أمرنا بتدبره أمرنا بالفكر فيه أمرنا بالحضور عقلا وذهنا عند تلاوته ومن أجل ذلك عندما جاء أقوام من أصحابه أرادوا أن يترهبوا فيقرأوا القرآن في يوم وليلة منعهم من ذلك وقال لهم يكفي أن تقرأوا القرآن في شهر فذلك أقرب إلى التدبر والتمعن والتفكر والعيش في وقائع القرآن وفي معانيه الذي لا تنقضي آياته ولا يبلى جديده ولا يخلق على كثرة الرد كما قال ذلك المنزل عليه عليه الصلاة والسلام فالله يقول هنا عن هؤلاء أنهم مهما تأتيهم من آية من خلق سماء أو أرض من قدرة لربهم من معجزة لأنبيائهم تجدهم عن كل ذلك معرضين بعداء وكأنهم لا ينظرون ولا يسمعون ولا يعقلون. ثم قال تعالى لقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا لقد كذبوا بالحق لما جاءهم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. جاءهم الحق ونطق به أنبياؤهم وأتوا بمعجزات دلت على صدقهم وأن الله هو الذي أرسلهم، وكان ذلك بمثابة قوله تعالى هؤلاء عبيدي ورسلي أرسلتهم إليكم فصدقوهم وآمنوهم آمنوا بهم. والدليل على صدقهم ما أرسلتهم به من معجزات لا يقدر عليها غيرهم، مع ما أرسلهم به أعرضوا عن واستهزأوا بهم وكذبوهم، وكانوا بذلك كمن سبقهم من الكفار ومن الطغاة ومن الجبابرة وممن تمردوا على أنبيائهم وعلى ربهم. فقد كذبوا بالحق بالنور بالعلم بالنبوءة بالحقائق الإلهية من قدرة وخلق لما جاءهم ذلك ونطق به أنبياؤهم وأوحي لهم به في كتاب. وقد كذبوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فالله تعالى سوف ينبئهم ويخبرهم بأنباء وأخبار ما كانوا به يستهزئون يسخرون لا يقبلون ولا يصدقون. ثم قال تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنا. يضرب الله لهؤلاء أمثالا ويقول لهم انظروا لمن سبقوكم من الأمم. زيد ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما ألم ينظروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوماً آخرين. يقول تعالى يا هؤلاء سيروا في الأرض انظروا إلى آثار من سبقكم، مثلا انظروا إلى سد مأرب في اليمن يدل على أن أولئك الأقوام في عصر من العصور كانوا من الحضارة ومن الغنى ومن القوة. انظروا إلى أهرامات مصر كيف صنعت وكيف رفعت وكل صخرة، الكعبة المشرفة تبنى بمثل تلك الصخور بثلاثة ولا أربعة، كيف قطعت من مكانها، كيف حملت، كيف جرت، كيف رفعت على هذا، كيف عاشت الآلاف من السنين. من صنع ذلك؟ ألم يكونوا أكثر منكم قوة وأكثر منكم آثارا وأكثر منكم حضارة وأكثر منكم قدرة؟ أهؤلاء مع ذلك عندما كذبوا وكفروا أرسلنا عليهم وأهلكناهم وقضينا عليهم، ويوشك إن صنعتم صنعهم أن نفعل بكم مثلهم؟ اللهم أعز الإسلام والمسلمين. لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله عزت قدرته: فما أهلكنا من قبلكم، قل ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يقول الله تعالى موعدا ومهددا هؤلاء الذين كذبوا برسلي وآياتي وما أنزله عليهم من كتب بأنهم قد سبق أن كذب من قبلهم من قرون وشعوب وأقوام كانوا أعظم سلطانا وأكبر قوة وأكثر حضارا وأكثر نصيرا وعشيرا، فما أفادهم ذلك من شيء، فهذه آثارهم وهذه خرائبهم وهذه بقاياهم تدل على ما صنع الله بهم بعد أن كذبوا وبعد أن جحدوا وبعد أن صنعوا بأنبيائهم ما يصنعه كل كاذب فاجر مرتاب. ألم يروا استفهام إنكاري توبيخي تقريعي، أهؤلاء ليسوا بعقلاء؟ ألم يأخذوا العبرة مما جرى لمن قبلهم من قوم عاد وثمود وقوم صالح وفرعون وهامان وقبائل بني إسرائيل وكل هؤلاء الذين سبق فيهم من كان أكثر جندا وأقوى عمارا وأكثر سلطانا، فما أغنى عنهم كل ذلك من الله شيئا؟ وكما أهلكنا ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن، والقرن اختلف في عدده وقدره وتحديده، قيل 40 عاما وقيل 80 عاما وقيل 100، والصحيح لغة وحديثا نبويا أنه 100. فقد دعا صلى الله عليه وسلم لبشير الأنصاري بأن يعيش قرنا فعاش 100 عام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قد صح أنه ذكر هذه الكلمة 4 مرات، ومعنى ذلك أن خير قرون الأمة المحمدية بل خير قرون الكون والأرض القرن الذي ظهر فيه صلى الله عليه وسلم، أي 100 سنة الذي كان في مبتدئها خاتم الأنبياء وسيد الرسل عليه الصلاة والسلام. فكانت 100 الأولى خير 100 القرون والسنين قبلها، ويأتي بعدها 100 الثانية عصر التابعين، فالمئة الثالثة عصر تابعي التابعين، فالمئة الرابعة يأتي بعدهم، ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن، ألم يرى هؤلاء كم أهلكنا ممن سبق أن كذب بك تكذيبهم وكفرك كفرهم وجحدك جحودهم، فما أغنى ذلك عنهم شيئا، أهلكناهم بعضهم بريح وبعضهم بغرق وبعضهم بصاعقة وبعضهم بخسف وبما شاء الله، تربية لأمثالهم وزجرا عن أن يعود لما صنعوه غيرهم. أهؤلاء الذين سمعوا ذاك وسمعوا ما أنزل عليه وما أنزل على من قبلك من الأنبياء والرسل، ألم يروا كم أهلكنا وكم عاقبنا وكم شردنا، ألا يتخذوا في ذلك عبرا، ألا يتخذون من ذلك درسا، كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، مكناهم في سلطان الأرض في كثرة جندهم وعمارتهم وغنائهم وحضارتهم وسلطانهم وعزهم، لما الله تعالى يعيد لنا ذلك ويأمرنا بأن نأخذ منه العبرة، معنى ذلك دراسة التاريخ وآثار الأمم السابقة دراستها لأخذ العبرة ودراستها لنتأكد ونقطع ويؤمن المرتاب بأن ما جاء في كتاب الله من ذلك وما جاء في حديث رسول الله من ذلك إن هو إلا حق وصدق أكدته الأحداث والآثار وما بقي من أولئك الأمم. فنحن اليوم وإلى عصرنا هذا فعندما نأخذ نتجول بين أهرامات مصر وبين بقايا بابل في العراق وبين آثار سد مأرب وبين ما يجمع عادة في دور الآثار وفي المتاحف مما يدل على حضارة من سبق كحضارة الفراعنة وحضارة الصينيين وحضارة الفرس وحضارة الروم، هؤلاء قد كانوا يوما من الأيام دولهم من أكبر الدول وقاداتهم من أكبر القادات وحضارتهم عامة الكون، ولكنه مع ذلك لم يشكروا نعمة ولم يحفظوا ما أكرمهم الله به، فما زادهم ذلك إلا طغيانا وجحودا وتمردا على الله وتكذيبا لرسول الله، فما كانت النتيجة إلا أن خربوا واندثروا وأصبحوا خبرا بعدهم وورقا يقرأ ويتلى وخرائب يمر عليها من يمر من الأحياء لاتخاذ العبرة واتخاذ الدرس، وليجعل ممن صنع صنعهم أن سيكون مثلهم. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أرسلنا السماء، أعطيناهم من المال ومن الجاه ومن الجند ومن السلطان ومن الفكر ومما يمكن أن يصنعوا ما كانوا يومها في عصرهم أمم أئمة الأرض وموجهيها، ولكن كل ذلك لم يغنهم من الله شيئا عندما كفروا النعمة ولم يشكروها، وهكذا كل من لم يشكر نعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وما العذاب لصاحب النعمة عندما يرزقها فلا يشكرها إلا أن يسلبها. من قرن مكناهم ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وزدناهم غنى على غنى وجاها على جاه ومالا على مال بأن أرسلنا السماء بأمطارها وغيثها مدرارا مفعالا أي كثيرة الدر والمطر المسترسل لخير الأرض ولسقيها عندما يكونون محتاجين لها فزادت بذلك أرزاقهم وخيراتهم وابتهجت بساتينهم وأعطت الأرض من خيراتها وثمارها وإنتاجها نباتا وحيوانا أنهرا وبحارا فزادهم ذلك غنى على غنى وخيرات على خيرات وأرزاق دارة مضاعفة مسترسلة يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر في كل ما يريدون ويتمنون ويسعون إليه وقد كانوا بذلك أعلى سلطانا وأكثر جاها وغناء وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم هذه الأنهار التي هذه الأمطار الدارة المسترسلة كانت غوثا للزرع وللضرع وكانت سببا لكثرة المياه الجارية في بساتينهم وبين أيديهم وعلى منظر منهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم زينة وغوثا وسقيا لكل ما يريدون من إنبات واستنبات وضرع ودابة مما زادهم جاها وغنا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم ولكنه مع ذلك لم يشكروا الله ولم يحمدوا نعمته وما آمنوا بكتابه ولا صدقوا رسله فكان الجزاء من جنس العمل أن سلبهم الله نعمته فجفت الأنهار وحبست السماء قطرها ويبس الزرع وجف الضرع وانتشر القحط فمات الزرع ومات الضرع وذهب ما كانوا فيه من بلهنية عيش وعز وسلطان وهذه آثارهم تدل عليهم تقول لمن جاء بعدهم هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعد ضاعوا ودمروا وأصبحوا في أمس الدابر أصبحوا قصة تقص وخبرا يخبر به كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر فأهلكناهم بذنوبهم زيد وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ذهبوا وضاعوا ودمروا وأورث الله أرضهم وسلطانهم وخيراتهم وحضارتهم قرنا جماعات عشائر شعوبا قبائل وأمما إلى آخرين جاءوا بعدهم فما بكت السماء عليهم ولا الأرض كانوا وكأن لم يكن كانوا هذا عذابهم في الدنيا سلبوا النعمة أما عذابهم في الآخرة فلهو أشد وأنكى يوم يجمع الله الخلائق يحاسبهم على ما بدر منهم إما إلى جنة وإما إلى النار فيكون إذا كعذاب الله أشد وأنكى ثم قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس لقال الذين كفروا بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. سبب نزول هذه الآية أن قوما من كفار العرب قالوا ما قاله قبلهم النصارى عندما طلبوا عيسى بأن ينزل عليهم مائدة من السماء، قالوا ما قاله قبلهم قريش عندما طلبوا أن تصبح الصفا ذهبا، قالوا ما قاله قبلهم بنو إسرائيل لما يكون الأنبياء والرسل بشرا كالناس يأكلون كما يأكلون ويمشون في الأسواق، لما لا يكونون ملائكة. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك، قالوا لو نزل قل لو نزلنا عليك ولو نزلنا أول عليك آية ولو نزلنا عليك كتابا في ولا. فأجابهم الله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. قالت قريش قال العرب نطلب منك يا محمد أن تنزل علينا كتابا من جلد ورق وورق وقرطاس من السماء نلمسه بأيدينا لنصدقك، أما أن تغيب عنا أو يحصل لك ما يحصل ثم تنتفض فتقول جاءني جبريل عن رب العزة فقال لي كذا وكذا فهذا لا يكفي. فكان جواب الله لهؤلاء المعاندين في السؤال الذين يريدون التعجيز وليس العلم ولا الفهم ولا الإيمان، ولو نزلنا كتابا في قرطاس، لو نزلنا القرآن أتى به جبريل أو غيره من الملائكة، القرطاس الورق وما يكتب عليه قد يكون جلدا وقد يكون ورقا وقد يكون خزفا، ولكن أكثر ما يطلق القرطاس ويقال القرطاس بالضم هو الرق والكاغد والورق. ولو نزلنا عليك، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، واللمس باليد عادة يبعد ما يكون وهما أو خيالات شأن السحر، لأن الله قال على السحر وقال عنه يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فهي خيالات. فيقول الله لهؤلاء المعاندين لو نزلنا كتابا في ورق حتى لمسوه بالأيدي وآمنوا بأنه حقيقة قائمة تمس باليد لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لما زادهم عنادهم وكفرهم إلا جحودا وكفرا، ولقال ما قاله من كفر قبلهم بالأنبياء وبآيات الله وبمعجزاتهم ما كل ذلك إلا سحر سحروا به الناس، كما قال من قبلهم من قوم موسى وقوم عيسى ومن ذهب الله بريحهم من قبائل ثمود من قبائل ثمود وعاد وقوم صالح من قوم إسرائيل وقوم فرعون وهامان ومن كفروا من قبل. وقالوا أيضا الله تعالى كل هذه الكفرات الصلعاء التي أخذت تتجدد ونسمعها من الشيوعيين والاشتراكيين والوجوديين وأفراخ اليهود وأفراخ النصارى وتلاميذهم، لما الأرض كذا ولما الدين كذا، كل ذلك رجعية كافرة معرقة في الكفر، قالها قبلهم من سبقهم في الكفر عندما قالوا ذلك لأنبيائهم ورسلهم، فما زادوا بذلك إلا كفرا وعنادا وجحودا، وكان عذاب الله لهم وتدميره إياهم عبرة لكل معتبر. وهذه آثارهم بقيت بعدهم تدل على سخافة عقولهم، فما زادهم ذلك إلا ذلا وهوانا. ولا عذاب الله يوم القيامة أشد وأنكى. فطلبوا مرة من النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الصفا ذهبا، فعندما جاء جبريل وقال يا محمد إن الله مجيبك إن أنت سألت، ولكن إن أصبحت كذلك ثم جحدوا لما أمهلهم الله ولا عاقبهم عقوبة من سبقهم. عادوا فكرروا طلبا كافرا آخر، هذا الكتاب الذي ينزل عليك فقرة بعد فقرة وكلمة بعد كلمة، لما لا ينزل عليك دفعة واحدة مكتوبا في ورق نراه بأعيننا ونلمسه بأيدينا؟ ولكن لو حدث ذلك وقد حدث مثله في الماضي لما زاد الكافرين منكم إلا جحودا، ولما قالوا عنه إن هو إلا سحر مبين ظاهر تراه العين وتمسه اليد، مع أن السحر عادة لا يمس وإنما هو خيالات وتخيلات. عادوا فقالوا ماذا؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. عادوا فقالوا لولا أنزل عليه ملك، فأجاب الله ولو أنزلناه ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو أنزلنا ملك، قال هؤلاء لما لا يكون النبي ملكا؟ لما يكون بشرا مثلنا؟ تلده امرأة من رحم، يمشي في الأسواق يأكل ويشرب كالناس، ويخرج منه ما يخرج من الناس، يضحك ويبكي، يجوع ويشبع. من كان كذلك في تصورهم لا يكون نبيا ولا رسولا، فليكن ملكا. فقال تعالى لهم ولو جعلناه ملكا لقضي إليهم. لجعلناه رجلا وللبسنا. لا، أول آية. ولو أنزلنا ملكا لقضي، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لو كان ملكا لقضي الأمر. أصبح الإيمان إيمان شهود، والإيمان هو في الأصل إيمان غيب، به ابتلى الله الناس واختبرهم ليكون من آمن آمن عن يقين، ومن كفر كفر عن تكذيب وارتياب وجهل. أما إذا أصبح الإيمان عن مشاهدة وحضور إذاك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فمن وصلت روحه عند الموت إلى الغرغرة ما كان يبلغه على لسان أنبيائه، يراه رأي العين مشاهدة، يرى الجنة والنار، ويرى ملك الموت، ويرى ملائكة النار إن كان من أهلها، ويرى ملائكة الجنة إن كان من أهلها، تأتي لتأخذ روحها إلى مكانها من جنة أو نار. عندما يرى ذلك عيانا ويعيش في واقعه لا تنفعه توبة ولا ينفعه إيمان، ومن هنا التوبة تبقى مفتوحة كما أخبرنا نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: ما لم تتتابع علامات الساعة الكبرى. فإذا تتابعت علامات الساعة الكبرى وأصبح أيضا ما كان غيبا حضورا ومشاهدة، يغلق باب التوبة ولا يقبل إيمان ممن كان كافرا، ولا توبة ممن كان فاجرا. ولكن الأمر يبقى على قبول التوبة وقبول المغفرة والتوبة مما مضى والأيوب إلى الحق وإلى الصواب، ما دام الأمر لم تره عين ولم تسمعه أذن، وإلا بعد الأذن والسماع والرؤيا. فلا حاجة إلى أنبياء ولا إلى وحي، لأن ما كان غيبا أصبح حضورا وشهودا. فيقول الله لهؤلاء: لو أنا أتيت بالنبي وجعلته ملكا فمن يكفر بعد منكم به لا ينظر، لا يبقى إلى أن يعيش زمنا فيحسن أو يسيء، بل بمجرد نزول الملك إذا كفر به لا ينظر في العذاب، أي لا يبقى ولا يهيأ له ما يعود من أجله إلى التوبة وإلى المغفرة وإلى الاستغفار. يقال: أنظرت فلانا إذا أعطيته فرصة لينتظر زمنا يفكر فيه ويتدبر، ولم أنظر فلان فاجأته بالعقوبة أو فاجأته بالراحة، إذاك يقال لم ينظر. وكان من رحمة الله بالناس أنهم أنظرهم في حياتهم وأعطاهم شبابا وكهولة وشيخوخة حتى يفكروا ويتدبروا، حتى إذا مضى عهد الفسوق والفجور ورأوا أن كل ذلك لم ينفعهم عادوا فتابوا، ولعل الله يقبل منهم. ولكن جرت عادة الله في خلقه أن من شب على شيء شاب عليه، فالإنسان عندما يشب على شيء ويتخذه عادة قلما يعود وهو شيخ أو كهل عما نشأ عليه عندما كان شابا، فيصبح عادة من عادته وطبيعة ثانية من طبائعه وفطرة من فطره قلما يعود ويؤوب. ولذلك ورد في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة شاب نشأ في طاعة الله، فالنشوء منذ الشباب في طاعة الله له معنى ورسوخ في النفس أكثر من ذلك، وإن كان الله تعالى يكرم من شاء بما شاء، وقد تأتي التوبة في الشبابية والكهولية والشيخوخة، وكل ذلك إن أكرم الله من أكرمه به يبقى الباب مفتوحا ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. ولو أنزلناه ملكا، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لقضي الأمر لما عاد هناك إنذار ولا انتظار ولا مهلة يفكر فيها ويتدبر. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، قضي أمر الله في عقاب من يعاقب وفي رحمة من يرحم وفي الإحسان لمن يحسن، ولا تبقى هناك مهلة من زمن ينظر بها ليتوب فيغفر له. ثم قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. ثم قال تعالى: هؤلاء الأفاكون المعاندون الذين لا يسألون للعلم والمعرفة وإنما يسألون للعناد والجحود، هذا الملك الذي يريدون، لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه. ولما؟ لأن طبيعة الملك هي غير طبيعة الإنسان، وطبيعة الجن هي غير طبيعة الإنس والملائكة. لو جاءنا الملك وهو مخلوق من نور، لو ظهر بما هو عليه في خلقته له كذا كذا من جناح 600 جناح وهو نور لا يكاد يمس، لو جاءنا لغط الأفق، فإذا حاول أن يكلمنا لكان أكثرنا فزعا ورعبا وصك أذن عن أن يسمع أو يعي. ولكن من رحمة الله بعباده أن أرسل لهم رسلا من أنفسهم يعلمون أبوتهم وأمومتهم ونشأتهم، يستطيعون مجالستهم بفطرتهم، ومع ذلك يرسلهم بآيات ومعجزات بمثابة من يقول: فلان إذا جاءك فثق به وصدق، ف فمن علامة صدقه كذا وكذا. فكان من علامة هؤلاء الرسل الكرام من البشر أن يأتوا بما يعجز الناس عنه مما هو مغاير للطبيعة ومغاير للعادة ولا يستطيع كل إنسان أن يفعله، كما صنع بموسى عندما شق البحر، وهذا لا يملكه كل أحد. فأصبح كل فرق الطود العظيم بحر من هنا وبحر من هنا، وظهرت الأرض ومشى موسى وهارون ومن معهما. فاغتر فرعون وهامان ومن معهما بأن يذهبا في هذه الطريق التي انفتحت بين جبلين من ماء، وإذا بموسى وبمن معه ينقذون، وإذا بالبحر ينطبق على فرعون ومن معه، حتى إذا أدركه الغرق قال آمن بالذي آمن به موسى وهارون. فقال الله له الآن وقد عصيت، فقد أصبح الإيمان إذ ذاك إيمان شهود، رؤيا العين لا يفيد. وهكذا عن عيسى، أعطاه الله من المعجزات إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وكون الميت يحييه أحد بعد الله هذا لا يتصوره متصور، وكون الذي ولد أعمى بالفطرة عينه مغلقة مطموسة أو أبرص، فلكل هذا لا دواء. فكان عيسى بإذن الله وبقدرة الله، وما أعطاه الله من قدرة بإذنه وبخلقه وبأمره يصنع هذا فيعجز عنه الناس. وكان من المعجزات لنبينا عليه الصلاة والسلام ما أدركه ورآه أصحابه حال حياته من مكالمة الإنس، من مكالمة الجن والحيوان والجماد والشجر له عليه الصلاة والسلام، وما أعاد في الدواء والمعالجة من عين خرجت عن مكانها فأعادها، ومن إحياء الموتى بأكثر مما صنع عيسى. عيسى أحيا بشرا، أما النبي عليه الصلاة والسلام فالجماد الخشب الذي لا يتحرك، نطق وحن إليه عليه الصلاة والسلام عندما تركه ولم يخطب عليه في المنبر، حتى إن كل من في المسجد سمع حنيناه وصوته حتى جاء إليه عليه الصلاة والسلام وضمه إليه. فهذه المعجزات التي يعجز عنها غير الأنبياء غير الرسل، فعندما آمن من سبقنا من